بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة إلى أهل حلب الشهباء، إخواني أخواتي من أهل حلب السنية المسلمة، حلب الإيمان والثبات والجهاد. اعلموا أن جهادكم للمجوس وأذنابهم هو من أعظم الجهاد لمن خلصت نيته. ثم اعلموا أنه مهما اشتدت عليكم الهجمة الروسية والمجوسية والنصيرية والصليبية فإن الله أقوى منهم، وإنه جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وتذكروا إخواني وأخواتي حصار الأحزاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة حتى بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا، لكنهم صبروا واحتسبوا وذكروا الله كثيرا، فرد الله كيد المشركين إلى نحورهم، ثم فتح الله على رسوله مكة وأمكنه من أعدائه. فعليكم بالصبر والثبات والإخلاص ولزوم الذكر والاستغفار ولزوم التوجه إلى الله والدعاء، فإنكم مضطرون وقد وعد الله المضطرين بإجابة الدعاء. وعليكم بالاتحاد على كلمة التوحيد، واعلموا أن الله جل جلاله وعد عباده بالنصر، فقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل من قائل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. واعلموا إخواني وأخواتي أنكم مهما خذلتم فإن الله معكم وسيمكن لكم، وما أصابكم من جراح فهو رفعة لكم واصطفاء من الله لشهداء منكم. وهنيئا لمن اصطفاه، وهنيئا لما اصطفاه الله لجنة عرضها السماوات والأرض. فثقوا بنصر الله يا أهل السنة عموما ويا أهل الشام خصوصا، فقد وعدتم بالنصر والظهور في آخر الزمان على لسان النبي المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، هو إلا وحي يوحى. قد تكفل الله له بنصر أهل الشام، بنصر الشام وأهلها. والله أسأل وبأسمائه الحسنى وصفاته أتوسل أن ينصركم يا أهل السنة في حلب والشام وفي كل مكان، وأن يشفي صدوركم وصدورنا من عدوكم عاجلا غير آجل، وأن ينصر إخواننا من أهل السنة في فلسطين والعراق واليمن وبورما وليبيا وكل مكان. اللهم عليك بإيران وروسيا، اللهم عليك ببشار الأسد وحسن نصر الله والميليشيات الشيعية المجوسية ومن والاهم أو تواطأ معهم. اللهم مكن لأهل التوحيد والسنة في الأرض. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا، وكتبه وقاله بلسانه أخوكم أبو أنس محمد بن موسى النصر، الأربعاء 15 من ربيع الأول عام 38,400 الموافق 14 من الشهر 12 لعام 16 و2000. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.